هؤلاء يتهموننا لأننا نوالي الطواغيت الحكام كفر الفجر، يعني يا إما بنكفرهم وبنمشي على مذهبهم قولا واحدا، أو إنه إحنا موالين ومتآمرين ومتخاذلين. يعني نختلف معاذير للحكام مع ان كفرهم ظاهر ومن عشرات السنين وهم يحاربوا الاسلام ويصدوا عن سبيل الله، ومع ذلك بتأول لهم اكثر مما بتأول للمسلمين للدعاة. نسمع كثير من هذه يعني الجمال والظهورات. هذا أعجبنا أن الأنبياء قيل لهم أكثر مما يقال فيهم، فمن نحن؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.